هزار. إن عدتم عدنا. دم الشهداء لا ما يروحوا هدرا لا والله ما يمر. رح نسقيك الويل وحتما رح نسقيك الكاس المر. دم الشهداء لا ما يروحوا هدرا لا والله ما يمر. رح نسقيك الويل وحتما رح نسقيك الكاس المر. يا محتل ارحل عن أرضي ما لك فيها وهذا ردي. يا محتل ارحل عن أرضي ما لك فيها وهذا ردي. جارة سجيل بيصليها وبيرميها الشعب الحر. جارة سجيل بيصليها وبيرميها الشعب الحر. يا قسامي يا حبيب اضرب دمر تل أبيب. يا قسامي يا حبيب اضرب دمر تل أبيب. تل أبيب تل أبيب. صفارات الإنذار بتنذر بالموت الرد. القسامي نازل عائس ديرون. صفارات الإنذار بتنذر بالموت الرد. القسامي نازل عائس ديرون. على أشكول وأسدود الما قد ما حامل فار الشهداء وعلى صوته ما يعلى صوت. على أشكول وأسدود الما قد ما حامل فار الشهداء وعلى صوته ما يعلى صوت. ما يعلى صوت. ما يعلى صوت. يا قسامي يا حبيب. يا قسامي يا أهوب. يا قسامي يا حبيب. تشبيت تل أبيب. اضرب دمر تل أبيب. تل أبيب تل أبيب. طياراتك أسقطناها أف 16 واستطلاع. سفنك رديناها بنار ويمسمى بجيش الدفاع. طياراتك أسقطناها أف 16 واستطلاع. سفنك رديناها بنار ويمسمى بجيش الدفاع. دباباتك فجرناها بالكورنيت ودمرناها. دباباتك فجرناها بالكورنيت ودمرناها. غاراتك ردينا عليها وكلنا بالصاعين الصاع. غاراتك ردينا عليها وكلنا بالصاعين الصاع. يا قسامي يا حبيب اضرب دمر تل أبيب. يا قسامي يا حبيب اضرب دمر تل أبيب. تل أبيب تل أبيب. لما يطل محمد طيب ينادي خلايا الاستشهاد ترد بقوة بحد السيف. فلسطين الحرة بتزغرت لما يطل محمد طيب ينادي خلايا الاستشهاد ترد بقوة بحد السيف. فلسطين الحرة بتزغرت لما يطل محمد طيب ينادي خلايا الاستشهاد ترد بقوة بحد السيف. فلسطين الحرة بتزغرت لما يطل محمد طيب ينادي خلايا الاستشهاد ترد بقوة بحد السيف. تزرع ألغام وعبوات بالأرتال وبالباصات. تزرع ألغام وعبوات بالأرتال وبالباصات. هذا درب القسامي أبدا ما يرضى يعيش بحيف. هذا درب القسامي أبدا ما يرضى يعيش بحيف. يا قسامي يا حبيب اضرب دمر تل أبيب. يا قسامي يا حبيب اضرب دمر تل أبيب. تل أبيب تل أبيب. صفارات الإنذار بتنذر بالموت الرد. القسامي نازل عائس ديرون. صفارات الإنذار بتنذر بالموت الرد. القسامي نازل عائس ديرون. على أشكول وأسدود الما قد ما حامل فار الشهداء وعلى صوته ما يعلى صوت. على أشكول وأسدود الما قد ما حامل فار الشهداء وعلى صوته ما يعلى صوت. ما يعلى صوت. ما يعلى صوت. ما يعلى صوت.